بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وبعد، فيقول الإمام العلامة علاء الدين ابن عابدين عليه رحمة الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية في باب أحكام الحج، قال: وأما الواجبات له بواسطة. مر معنا ذكر أركان الحج، ومر معنا أيضا ذكر واجبات الحج الأصلية. الواجبات عبر عنها بالحقيقية، الآن واجباته التي بواسطة، يعني مثلا الوقوف بعرفة هذا ركن، لكن امتداد الوقوف إلى الغروب هذا واجب. امتداد الوقوف هو من واجبات الحج، يعني عموما واجبات الحج، لكن على يعني كيف صار من واجبات الحج؟ قال: بواسطة الوقوف. هذا معنى بواسطة، يعني هو واجب لبعض الأركان، واجب متعلق ببعض الأركان أو واجب متعلق ببعض الواجبات. قال: وأما الواجبات له بواسطة كواجبات الطواف ونحوه، فهي إنشاء الإحرام من الميقات لا بعده، فلو قبله فهو أفضل. نعم، إنشاء الإحرام شو حكمه؟ الإحرام للحج شو حكمه في الأصل؟ نعم، كما قلنا هو شرط ابتداء وله حكم الركن انتهاء. فإنشاء الإحرام من الميقات لمن هو خارج المواقيت، واحد خارج حدود المواقيت بده يدخل قاصد الحرم، هذا يجب عليه أن يحرم، ويجب عليه أن يدخل، أن يكون دخوله إما بحج وإما بعمرة. فإذا اختار الحج فمن شروط الحج أن يحرم، هو الأصل الوجوب، يعني يحرم عليه أن يدخل بلا نسك، يجب عليه أولا أن يكون دخوله بنسك. هل هو بده يوصل بندورة على مكة؟ لو بده يوصل بندورة بده يأخذ أدوية، ولو كان بده يأخذ أدوية، عند السادة الحنفية لا يجوز دخول مكة لمن هو خارج المواقيت إلا بنسك، وإذا دخل فقد أثم عليه أثم. مسألة صراحة خطرت على بالي بالعمرة، بعض الذكرى أقول لك هي العمرة بالاختلاط، يعني مثلا يعني بيجوا نسان فوتوا بيتحشوا مع رجال، كيف رجال؟ مر معنا كلام حول هذا، مر معنا أنه هذا الاختلاط هذا نعم حصل في تساهل كبير الآن في الحج والعمرة. يعني العمرة عبادة، الحج عبادة من أعظم العبادات، فبعض الناس لما بيخرج من بلده نعم بيظن أنه خرج من قيود الدين كله، أما أنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. طيب، ربنا سبحانه وتعالى رب هذه البلاد، هو رب البلاد كلها، وطنك وبلدك، لكن لما خرجت منه هل نعم خرجت عن قدرة الله عز وجل وعن إرادة الله وعن ربوبية الله وعظمة الله عز وجل؟ تسقط عنك التكليفات؟ ما بتسقط. فكثير من الرجال والنساء بيصير في عندهم تساهل، مشكلة هذه كبيرة، بيصيروا بيمزحوا مع بعض وينقلوا ويقولوا قال تخاوينا على مية زمزم، كأنه صاروا أخوة بالرضاع، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. بلاء هذا يصير تساهل، خصوصا في الحافلات، غير بقى المزح والأنقلاب. نساء مثلا تجلس هي وزوجها، المرأة كل وحدة تعد هي وزوجها، تجلس الكرسي اللي جنبهم مقابلون على يمينهم مثلا، كمان قاعد هو وزوجته أو رجلان أو نعم. المرأة بتنام، لما بتنام ما عاد تملك نفسها، ربما كشف بعض شعرها، ربما كشف بعض جسمها، وبترتب على ذلك مفاسد كثيرة. ذلك كان شيوخنا الله يجزيهم خير لما يكون في هيك شيء له النساء لورا ورجال لقدام، ما في له الشيخ من البيت للبيت. شيخنا الشيخ عبد الفتاح الله يحفظه لما كان ياخذ افواج قديما قبل ما تكون افواج هي افواج النظاميه، يعني كان هو ياخذ افواج لحاله يرتب يعني غايه الترتيب، فكان يعني شروطه دقيقه كثير. لما بده يروح واحد هو زوجته يقول له من البيت للبيت، يعني بتفارقها انت بالبيت ما عاد تشوفها للبيت. طبعا على سبيل التاكيد لا بيشوفها، مثلا ممكن راح هو ياها للحرام، ممكن انه نزلوا على السوق، ممكن، لكن بالسكن ما في، خلص النساء لحال والرجال لحال، بالتنقلات النساء وراء والرجال امام، حكم جازم. طيب هلا حنرجع للمساله اللي انت طالعتنا عنها. هلا مساله انه اذا اراد ان يدخل مكه لابد ان يكون دخوله بنسك، هذا واجب، فاذا ترك ذلك ياثم. طيب هو نعم ما ترك ذلك سيدخل بنسك، اذا كان دخل اراد اختار يدخل بنسك الحج في وقت الحج، نعم، فشو حكم الاحرام؟ شرط لصحه الحج. وكذلك اذا اراد ان يدخل بالعمره فهذا الإحرام هو ركن للعمرة. شو هي أركان العمرة عند الأحناف؟ الإحرام وأكثر الطواف. إحرام وأكثر الطواف، إيه هذا الركن، الباقي بقى بتبقى واجبات. الآن هو حيحرم كمان ما حيترك هذا الشرط، نعم، قال في واجب آخر أن يكون إنشاء هذا الإحرام من الميقات فما قبله فما دونه. نحن عم نتكلم عن مين؟ عن إنسان خارج حدود المواقيت، سواء كان من أهلها، يعني من يعني هو سكن في الأساس خارج المواقيت، أو كان هو سكن داخل المواقيت لكن خرج خارج المواقيت ويريد أن يعود مباشرة إلى مكة، ويدخل في ذلك المكي نفسه. المكي إذا أراد إذا خرج خارج المواقيت وأراد العودة فلابد أن يكون دخوله بحج أو بعمرة بنسك. السادة الشافعي الله يرضى عنه له رخصة في هذا، إذا ما كان الدافع للسفر هو الحج والعمرة، هو لا بس بده يروح يوصل مثلا بضائع ويرجع، هذا لا يعني لا يجب عليه أن يدخل بنسك. إذن الواجب إنشاء الإحرام من الميقات لا بعده، فلو قبله فهو أفضل. كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله ورضي عنه، نعم، يذكر الآية وأتم الحج والعمرة لله، يذكر أنه يعني تفسير الأحناف ومن وافقهم لها وأتم الحج والعمرة لله، قال إتمامها إتمامهما أن يحرم بهما من دويرة أهله، من دويرة أهله، لأنه يعني صار يعني أكثر كلفة وأكثر مشقة فهو أكثر أجرا. بعض الأئمة اختاروا أنه الأفضل أن يكون من الميقات، نعم، واتفق الحنفية اتفقوا على أن تقديمها على الميقات أولى، ولكن كانوا شيوخنا كانوا ينصحوا نصيحة أنه لا يحرم حتى يعني يتأكد أنه أو يغلب على ظنه أنه انطلق في السفر، يعني هو بالمطار لسه ما تجاوز، يعني مثلا ما دخل على الوزن، ما دخل، ما أخذ الاتيكيت مثلا، قال لا يحرم، لأنه ممكن أنه يعتذر عنه، ممكن أنه مثلا الطائرة تتأخر ساعتين ثلاثة أربعة، ممكن أحيانا نهارين تتأخر، فبيقولوا له ارجع على بيتك. فإذا كان محرما ربما تلبس بشيء من محظورات الإحرام وربما فسد حجه ونسكه. لذلك كان يقول أنه إذا كان دخلت على المطار وسلمت الأغراض بالوزن وأخذت الأتكيت وصيت بالصالة جوا بيان تطلع للطائرة، نعم، تلبس لباس الإحرام، فإذا أقلعت الطائرة حينئذ تحرم. لو لبس الإحرام للبيت ما في مشكلة، لأنه هذا ما اسمه إحرام، هذا لباس الإحرام، يقولوا لا تحرم حتى تقلع الطائرة. لما أقلعت فالغالب على الظن أنه إن شاء الله يكمل طريقه. قال ومد الوقوف بعرفة إلى الغروب إن وقف نهارا، أما إذا وقف ليلا فلا. شو حكم الوقوف بعرفة؟ الحج عرفة أعظم ركن وقوف بعرفة. لو أنه جاء بعد الغروب يكفي أن يقف لحظة بعد الغروب، يعني جاء قبل الفجر بلحظة يكفي أن يمر فقط، وقف في لحظة ومشي، صح حجه. شو بيكون نعم عليه؟ ما عليه شيء أبدا. تارك واجب؟ قال لا ما ترك واجب. هذا الواجب مختص بمن جاء إلى أرض عرفة قبل غروب الشمس، يجب عليه أن يبقى إلى غروب الشمس، تمام؟ لو جاء بعد الغروب ما عليه شيء أبدا وصح حجه وتم. طبعا فوت على فاتهاته مثلا نفحات عرفة ويعني وعطيات عرفة خصوصيات، نعم. لكن من ناحية يعني الأحكام الشرعية إذا كان قدومه إلى عرفات بعد الغروب ما بين الغروب والفجر فهذا يصح حجه ولا شيء عليه. فهذا الواجب كما قلنا متعلق بمن وصل إلى عرفة قبل غروب الشمس، يلزمه أن يبقى إلى الغروب. قال إن وقف نهارا، أما إذا وقف ليلا فلا، بل يكفي ساعة، بل يكفي ساعة، لكنه يكون تاركا واجب الوقوف نهارا إلى الغروب. لأن المعتمد غير هذا، الذي يأتي بعد الغروب لا شيء عليه. الذي يقف نعم في النهار ثم لا يستمر إلى الغروب هذا عليه دم. أما الذي وقف في الليل فهذا لا حاجة، لا ليس عليه دم وليس بتارك للواجب. لا لا مو مقصود غروب الشمس نفسها وقت لحظة الغروب، لا لا المقصود يعني أنه يستمر إلى الليل. قال والوقوف بعرفة جزءا من الليل، يعني من بعد غروب الشمس. والبداية بالطواف من الحجر الأسود، يعني هذا من واجبات الطواف. الطواف شو حكمه؟ قد يكون سنة وقد يكون واجبا وقد يكون ركنا. في جميع ذلك يجب على من طاف حتى يصح طوافه نعم أن تكون البداءة من الحجر. لكن ترك هذا الواجب نعم مو دائما بترتب على دم. ترك هذا الواجب يعني عدم صحة ذلك الشوط الذي بدأ فيه بعد الحجر، تمام؟ يعني هو دخل مثلا إلى الحرام من الجهة المقابلة للحجر، تمام؟ يعني صار هلأ هو في نصف الشوط، أول ما دخل الناس في نصف الشوط، فهو كمل نوى الطواف وأكمل إلى الحجر. شو بنقول له؟ إذا نوى الطواف نقول له هذا ليس بطواف، هذا الشوط غير معتبر. وإذا ما نوى الطواف هذا شيء طبيعي لأنه هو بده يكمل مشيا إلى أن يصل إلى الحجر ويبدأ الطواف. فلو أنه نوى الطواف قال إن نغتنم هالوقت هذا وآخر شيء بجيب نصف شوط يعني بختم منهم ما بيمشي الحال، تمام؟ فما صح هذا الشوط. طيب فلو أنه كان هناك انتبه إلى هذا وعلم الحكم شو بيساوي كيف يستدرك بجيب شوط يأتي بشوط. لكنه لو مثلا سافر إلى بلده وبعد أن سافر ذكر لبعض الناس أنه فعل هذا فأعلمه أن هذا الشوط غير جائز، ما الحكم في هذا؟ على حسب نوع الطواف. لو أنت تارك شوط من طواف الإفاضة إذن عليك دم، تارك شوط من طواف الإفاضة عليه دم. لو أنه ترك شوطا من غير ذلك يتصدق بصدقه. طبعا الدم المراد من طواف الإفاضة هون شاة، لأنه ما الأربعة أشواط من طواف الإفاضة ركن، الثلاثة الباقين شو حكمون؟ واجب. طيب طواف الواجب اللي هو الوداع، الأربعة الأشواط الأولى واجبة، الثلاثة سنة، طواف النفل من الأساس كله نفل. فالحكم المترتب على الترك أولا أنه ما صح ذلك الشوط، شو الحل تبعه؟ أنه يكمل الشوط هذا، أنه يجيب شوط مو نعم ينتهي حيث بدأ. طيب منقول له هذا النص لمحل اللي أنت حسبته ثاني هو أول، واللي حسبته ثالث هو ثاني، واللي حسبته سابع هو سادس، جيب شوط من الحجر إلى الحجر تكمل السبعة. لكن لو أنه كان قد ترك وسافر هم بقى حلتها كما قلنا، لكنه يكون نعم قال والبداية بالطواف من الحجر الأسود، والتيامن في الطواف وهو أخذ الطائف عن يمين نفسه وجعله البيت عن يساره. هذا معنى التيامن، أن يكون عن يمين البيت والبيت عن يساره. تمام. طبعا كلمة يمين ويسار نسبية، فهو لا يتصور أن تكون أنت عن يمين البيت حتى نعم يكون يعني تكون أنت عم تقيس بنفسك، ما بيصير نعم أنه يكون شيء يمين أو يسار حتى يضاف إلى شيء آخر. ولما خصوصا جهة اليمين والشمال بقى بدك تضيف بقى شيء إلى شيئين، يعني بدك تصور أنه نعم جهة وجه الشخص وبتتصور جانبه اليمين جانبه اليسار، وبتتصور الشيء الثالث اللي هو البيت، البيت عن اليسار عن يسار الطائف. شو قال له؟ أدرها يسرة فلعل يسرا من الله الكريم يحل فينا، فبيت الله أيمن كل شيء أو أيمن كل صوب بعض، ولكن عن يسار الطائفين، فبيت الله أيمن كل صوب. يعني هذا بسموه حسن التعليل. واحد مثلا دخل وبدأ بالضيافة مثلا عن عند شخص من المجلس، ثم أكمل عن يساره، والأصل يكمل عن يمين كبير القوم، العامة بيقولوا على اليمين ولو أبو زيد على الشمال، ما هي هيك بيقولوا. هل هذا صحيح؟ نحن بنقول لا، تبدأ من عند أبو زيد. شو مراد أبو زيد؟ كبير القوم. تبدأ من عند أبو زيد ثم عن يمين أبي زيد، مو يمين الذي يقدم الضيافة. فواحد دخل وعمل بالعكس، شو هذا؟ ارتكب جريمة؟ لا، هذا ارتكب يعني خالف السنة، فدواؤه أن يعلمه. فلكن ممكن إنسان من باب الملاطفات يأتي بمثل هذا البيت، يقول له يعني نحن الطائفين لما نطوف نعم نجعل الطواف عن البيت عن يسارنا، نديرها يسرة فلعل يسرا من الله الكريم يحل فينا، فبيت الله أيمن كل صوب ولكن عن يسار الطائفين. والتيامن في الطواف وهو أخذ الطائف عن يمين نفسه وجعله البيت عن يساره. والمشي فيه لمن ليس له عذر، يعني واحد صحيح البدان راح ركب استأجر عرباية مثلا، أو قديما كان يطوف على الدواب، هذا تارك واجب، صح طوافه لكن تارك واجب. والطهارة فيه من الحدثين، أيضا الطهارة واجبة في جميع الأطوفة من الحدث الأكبر والأصغر، وأما الطهارة من النجاسة الخبث فليست شرطا ولا واجبا بل هي سنة. نعم. لو واحد عم يطوف مثلا وعلى يديه وقد أصابه دم أصابه دم من أو على ثوبه دم هو متوضي لا في جنابة ولا في حدث أصغر شو حكم طوافه صحيح لكن يعني السنة أن يكون طاهر البدني وطاهر الثياب أما الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر فهذا واجب طيب لو أنه ترك هذا الواجب شو بترتب عليه ماذا يترتب أقول يترتب عليه الإثم أولا لو كان الطواف نفل وعم يطوف هو غير متوضي محدث فقد أثم أي كلمة أثم مخيفة عند المؤمنين نعم أما أهل الغفل أهل الجهل بيقول له اللي شو واجب عليه فيها ذبح ولا ما فيها ذبح الإثم أصعب من الذبح بده ذبح لما بده ذبح هذا عم يطوف بده ذبح فأولا الإثم ثم ماذا يترتب على ذلك نقول كما قلنا قبل قليل في فوات الشوط نعم على حسب نوع الطواف إذا كان الحدث أكبر والطواف ركن تجب البدنة هاي الحالة الوحيدة تجب فيها بدنة طبعا في حالة تانية هذيك شغلة متعلقة بغير الطواف عم نحكي بالنسبة للطواف إذا واحد طواف الوداع طواف الوداعي اللي هو واجب طافه وهو جنوب شو الحكم يجب عليه شاة لا يجب عليه بدن جنوب أو حائض نفساء نعم أثم وارتكب اسم غير اسم الطواف اسم دخول المسجد ارتكبت اسم دخول المسجد إذا كانت حائضا مثلا وهو ارتكب اسم دخول المسجد وهو جنوب شغلة تانية هي لكن ماذا يلزمه قال نعم إذا كان الحدث أكبر والطواف ركن يجب بدنة وما دون ذلك يجب إما شاة وإما صدقة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله وستر العورة فيه مسألة مرت معنا يعني أحيانا تحصل ويحتاجوا له كان شيخنا رحمه الله تعالى يذكره دائما أنه امرأة أتاها الحيض والركب لا ينتظرون الفوج بدون يسافروا أو حجز الطيارة لا يمكن تبديله في حرج شديد وفي عليها طواف الإفاضة طواف الوداع مر معنا أنه يسقط عن الحائض لكن طواف الإفاضة دركن فماذا تفعل الآن صار في ضرورة هل نقول لها طوفي قال لا هل نقول لها يجوز لك أن تطوفي كمان لا كان شيخنا شوي إلا يقول نقول لها إذا طفتي صح حجك طوافك وأثمت ولزمتك بدنة عليها بدنة إذا طفتي أثمتي ولزمتك بدنة وصح طوافك صح الطواف وحصل التحلل الأكبر وستر العورة فيه أيضا هذا واجب وبكشف ربع عضو فأكثر كما في الصلاة يجب الدم إن لم يعيده طبعا هو أي طواف يحصل فيه خلال أي طواف يحصل فيه خلال ما دام بمكة يعيده يعني واحد مثلا طواف الإفاضة جنبا كما قلنا شو يلزمه دم لكنه لو أعاده يسقط عنه ذلك الدم يعيد على طهارة فإذا كان هناك نعم السائل هناك أول شيء نقول له أعيده على طهارة لكن إذا كان فارق البلاد وسافر إلو لزمته بدنة يطوف طواف القدوم هو جنوب شو الحكم سيأتي بيان ذلك نعم بالجنايات بيذكرهم كلهم على التفصيل وستر العورة فيه وبكشف ربع عضو فأكثر كما في الصلاة يجب الدم إن لم يعده، يعني إن لم يعده وهو مستتر، هناك إن لم يعده وهو طاهر كما. وهذا في الواجب، وإلا فتجب الصدقة. وبداءة السعي بين الصفا والمروة من الصفا، كمان هذا مثل ما حكينا بالطواف، لو أنه ترك الواجب ما بدأ من الصفا بدأ من المروة، شو بنقول له؟ إنه هذا الشوط اللي رحته من المروة إلى الصفا مو محسوب، فلو أنه تركه صارت يعني تركه ما أتى بالنهاية يعني ختم بالصفا بقيان عليه شوط تركه، هذه الجناية. والمشي في السعي لمن ليس له عذر ما يركب يعني. وذبح الشاة للقارن والمتمتع، القارن هو الذي جمع بين الحج والعمرة في نيته، والمتمتع شو هو؟ الذي أحرم بالعمرة وبعد أن ينتهي منها، نعم ينتهي منها يتحلل، وقبل الحج يوم الثامن يحرم بالحج من مكانه من داخل مكة. هذا يلزمه شاة، وهذا الدم عند الحنفية دم شكر لا دم جناية. شو يعني؟ الدم جناية لا يأكل منه، أما إذا كان دم شكر فله أن يأكل منه. ومع ذلك كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله يتبرع ولا يأكل منه، مراعاة لقول السادة الشافعية وغيرهم أنه بيعتبروا الدم جناية دم التمتع، لكن مو جناية اسم. وصلاة ركعتين لكل أسبوع، مراد بالأسبوع شو؟ سبعة أشواط من الطواف، مو كل أسبوع بيصلي ركعتين، كل يوم سبت أو يوم أحد أو يوم جمعة، لكل أسبوع من أي طواف كان. لكن لا يشترط أنه يكون عقيب الطواف، لا يشترط له لا الزمان ولا المكان، هو طواف وبعد انتهاء من الطواف كان في وقت كراهة بيصلي ركعتين ما بيصلي، استنى حتى يخرج وقت الكراهة يصلي. كان شيخنا رحمه الله تعالى ورضي عنه يوصي إذا الإنسان كان في الحرم صلى الفجر في الحرم، أكثر الناس لما بيصلوا يكونوا تعبانين حل حلين التعب، يعد يجيب الأذكار أو يقرأ قرآن، بس ما بيلحق يعود بيروح نايم، ما بيفيق إلا بعد طلوع الشمس وتكون رأبته عم تجعه. لكن شيخنا كان نعم هو يفعل ويوصي بعد الصلاة مباشرة يقوم إلى الطواف، جيب الأذكار وانت عم تطوف، واحد بنعره من هون واحد بدشه من هون بصح صحيح خلاص. فإذا مثلا انتهى من الطواف والوقت باقي نعم يعني لم تطلع الشمس بعد، يطوف طواف ثاني خلص سبعة أشواط يعمل سبعة ثانيات، وبعد أن تطلع الشمس وترتفع يصلي لكل سبعتين ركعتين. هي وصية مهمة هي، لأنه يعني الأوقات هناك ضيقة، لما واحد بينام رب سبحانه وتعالى بيأجره إن شاء الله وبيكرمه، لكن بيحس إنه هذا وقت ثمين فات منه، بيصير معه شيء من الكآبة، فوات الأوقات هناك لأن أوقات محدودة بيصير معه كآبة. لما إنسان بيتبع نصائح هؤلاء الأكابر بيعلموا كيف يغتنم الوقت وكيف يغتنم الحج، وبيعلموا كيف يحج صح، وبتلاقي إنه الحج اللي عم تحجه نعم الأفعال والمناسك مثل ما مكتوب بكتب الفقه، مو انه هيك شو ممكن خرط يعني واحد يحكي من رايه. كان زراحه وضوء واحد احدث سؤال مهم، هذا كان وقته عند الكلام عن الحدثين طهاره من الحدثين. اذا احدث يتوضا ويكمل من حيث وقف، كان شيخنا الشيخ هاشم مجذوب رحمه الله تعالى رضي عنه، قرأت مع كتاب الإيضاح الإمام النووي في مناسك الحج، بقى من شروط صحة الطواف عند الشافعية أنه يجعل البيت نعم عن يساره في كل نعم في كل الطواف. طبعا بيستثنوا فقط البداية في الشوط الأول بيستثنوها، لكن في بقية الطواف لا بد أن يكون البيت عن يساره، ما بيصير يلتفت ويمشي. طبعا لو التفت هو وقت الحجر، وقت الحجر التفت هذا سنة، التفت إلى الحجر وقبل الحجر أو استلم الحجر أو أشار إلى الحجر، لكن السير ما عم يوقف عم يدفعه. فلو مشى خطوات، هي ينبه عليها الشيخ، بده يستلم الركن اليماني مثلا أو بده يستلم الحجر، فهو متوجه للحجر، جاء من دفعه، فصار في عنده بعض الخطوات مشاها وهو مواجه للبيت، هو عم يستلم الركن اليماني، توجه للركن اليماني، صار صدره للبيت، فجاء من دفعه، صارت الخطوة اللي مشاها أو الخطوتين نعم ليس البيت فيهما عن يساره. كان الشيخ يقول لازم يرجع خطوتين يجعل البيت عن يساره ويكمل. عند السادة الأحناف الأمر أوسع من هذا، يعني الخطوة والخطوتين لما بيحصل معك شغلات يتصدق صدقة، ما في مشكلة. أما عند السادة الشافعية ما صح هذا الشوط، وبالتالي إن لم يعيد الشوط طواف كله صار في خلل. لذلك يعني هو صح تنبيه شافعي هذا، لكن الحنفي يلتزم فيه أحسن. لذلك البعض يؤثر أنه ألا يلتفت، ألا يلتفت إلى الحجر من أجل هذا احتياطا، وإنما يشير يلتفت بوجهه فقط ما يلتفت ببدنه، لأنه الزحام يعني شديد وما عم يوقف السير، فلا بد أنه يخطو بعض الخطوات. لكن بالنسبة للشوط الأول اللي هو بداية الطواف، الخطوات اللي بيخطيها نعم هذا باتفاق ما في مشكلة إذا توجه إلى الحجر. اللهم بلغنا عرفات، بلغنا زيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا العام وفي كل عام على أحسن حال، مع العافية والقبول والإكرام. قال: وذبح الشاة للقارن والمتمتع وصلاة ركعتين لكل أسبوع أي طواف كان، والترتيب بين الرمي والحلق، لكن المفرد لا ذبح عليه، أما القارن والمتمتع فيرتب أولا الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف. لكن لو طاف قبل الذبح أو الرمي أو الحلق فلا شيء عليه. قال: الترتيب بين الرمي والحلق هذا واجب، لكن أقول لك لو كان واحد مفرد لا ذبح عليه، يعني لا يأثم، يأثم لكن ليس عليه دم. نعم. أما القارن المتمتع قال: فيرتب أولا الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف، بيرمزوا لهم برذحط، هو مشهور نعم رذح، رمي ذبح حلق. أما الطواف نعم قال: لكن لو طاف قبل الذبح أو الرمي أو الحلق فلا شيء عليه إلا الكراهة، صافي عليه كراهة، لأن الطواف لا يلزم ترتيبه. إذن ترتيب الطواف سنة، فالترتيب في الحقيقة الواجب بين رذح، حروف رذح مو رذحط، وبفوات هذا الترتيب يلزمه دم عند الحنفية. أما بالنسبة للطواف ترتيبه مع هذه الأشياء سنة. ذكر هذه المسألة وتصار فيها إشكال، نعم نقلت من حاشيتنا عبدين أظن الساتة مكتوبة هون، وكيف تطلع معنا بسرعة. اللهم صل على الحبيب المحبوب. عليك. عم يقول ابن عابدين عند قول الشارح لا يلزم ترتيب، نعم لا يلزم ترتيب طواف الإفاضة مع غيره، ولكن لو طاف لا يحل له شيء. هنا هذا الكلام. قال العلامة ابن عابدين قوله لوجوب الترتيب أي ترتيب الثلاثة الرمي ثم الذبح ثم الحلق على ترتيب حروف قولك رذح، أما الطواف فلا يجب ترتيبه على شيء منها يسن. طبعا بترك السنة بتكون ما بتكون الكراهة تحريم، هي بتكون تنزيهية. ثم قال ابن عبد رحمه الله والمفرد لا دم عليه، فيجب عليه الترتيب بين الرمي والحلق كما قدمنا ذلك في واجبات الحج. طبعا ما عليه دم هو لأنه لا متمتع ولا قارن، لكن يجب عليه أن يرتب بين الرمي والحلق. ثم قال وفعل طواف الإفاضة في يوم من أيام النحر. طواف الإفاضة ركن، نعم، فعله في أيام النحر شو حكمه؟ واجب. لو أخر ذلك، أحيانا بعض الحجاج بيروحوا لجدة، راح جدة قعد يومين ثلاثة أربعة عند أقرباء وعم يكرموا دللوا نسر والله وقعد، بعدين رجع بده يروح طوف، فاتت أيام النحر يلزمه دم. وكون الطواف وراء الحطيم، لأن الحطيم نعم اللي يسمى حجر سيدنا إسماعيل عليه مع نبينا الصلاة والسلام، هذا من البيت، جزء من البيت، من صلى داخله فقد صلى داخل الكعبة، فيشترط أن يكون الطواف، مو يشترط، يجب أن يكون الطواف وراء الحطيم، لأن الطواف بالبيت، واللي الطواف بالبيت العتيق مو في البيت، إذا في البيت معناته في داخله، أما بالبيت معناته خارجه. السبب في نعم اقتطاع هذا الجزء من البيت أنهم لما أرادوا، لما هدموا البيت وأرادوا تجديد بنائه كانوا في الجاهلية، جمعوا المال الحلال الذي عندهم، فلم يجعلوا فيه مهر بغي، ولم يجعلوا فيه شيئا من النفقة الحرام، ربا مثلا أو نحو ذلك، فقصرت هذه النفقة عن إتمام بنائه، فأتموا بهذه النفقة، ما لأفت وقال لا يلا كملوا ماشي الحال، ضرورات تبيع المحظورات، وهن أهل جاهلية عمروا البيت على قدر النفقة الحلال، اختصروا وتركوا الحطيم، لكن حطوا هذا نعم يعني مثل الهلال من أجل يعني حطوا إشارة وعلامة إنه هي حدود البيت حتى تبقى معلومة. نعم هلأ بزماننا تلاقي بعض الناس بيجيب فوائد ربوية سموها فوائد، وهي مضار بيقول بدي عمر فيها جوامع، بيقول لهم معاش عمروا فيها المراحيض، طبعا المراحيض أطهر منها، هي النفقة الربوية، صلى الله العفو والعافية، أو بيقولون جيبوا مازوت حرقوها يعني ربا، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب، نسأل الله العافية. محمد ترك صلى الله عليه وسلم ما كان عليه ترك وتمنع من القريش الهلال هذا داخل الإسماعي، يعني ما كمل بناءه لا ما أكمله. ورد أنه ابن الزبير عمروا على هيئة إيه نعم نعم وارد هذا. إذن يشترط أن يكون الطواف وراء الحطيم. هلا نعم في الحطيم وفي الشاذروان. الشاذروان كمان هو مثل مصطبة صغيرة في جوانب الكعبة أو في بعض جوانب الكعبة. أحيانا بتلاقيهم طالعين على يعني متمسكين بالكعبة وواقفين عم يمشوا عليه هذا الشاذروان صافين دور مشان يقبلوا الحجر. فلو واحد حط إيده هيك على هذا الشاذروان أو حط إيده على الحطيم بحيث صارت يده داخل البيت داخل حدود البيت وعم يطوف، حاطط إيده هيك وعم يطوف، فصار جزء منه في البيت. عند الشافعية مشكلة ما بيمشي الحال. الطواف كله صحيح. لكن عند الأحناف نعم يجب أن يطوف خارج البيت، لكن مثل هذا لا يخل بالطواف، لا يفسد الطواف. وكون السعي بعد طواف معتد به، وهو أن يكون أربعة أشواط فأكثر. السعي لابد أن يكون بعد طواف معتد به. شو الطواف معتد به؟ أبي لك أنه أربعة أشواط فأكثر. ممكن يكون نفل، واحد أول ما وصل طاف طواف القدوم وسعى، هو محرم بالحج، أو محرم بالعمرة طاف للعمرة وسعى وتحلل وعاد هيك يوم الثامن طاف بده يسعى، فنزل إلى الحرم يطوف طواف نفل ثم يسعى بعده، يصح هذا. لكن هذا خلاف الأصل. الأصل أن يكون السعي بعد طواف الركن، يعني بعد عرفة، بعد طواف الإفاضة، هذا الأصل. لكن يرخص في الطواف قبل ذلك، لكن بده يكون في قبل منه، عفوا، في السعي قبل ذلك يرخص لو أنه سعى قبل عرفة، لكن بده يكون في قبل منه طواف. لكن بقى إذا كان طاف للقدوم وراح مشوار، راح تغدى أو راح نام أو نحو ذلك، ثاني يوم إجا سعى، يصح سعيه؟ يصح السعي، إلا أن يتخلل بين الطواف والسعي وقوف عرفة. لو أنه طاف طواف القدوم مثلا وبعد يومين سعى للحج، صح سعيه صحيح. لكن هو خلاف الأصل. الأصل أنه يكون في يعني اتصال بين السعي والطواف. لكن لو أنه أخر فلم يسعى حتى وقف بعرفة، ثم أراد بعد ذلك أن يسعى، أجا من عرفات أو مثلا راح لمزدلفة لمنى وجاء بعد ذلك إلى الحرم يريد السعي، فبدأ بالسعي قبل طواف الإفاضة اعتمادا على شو؟ قالي أنا طفت طواف القدوم، هلأ خليني أخلص من السعي هذا صعب، بعدين طواف إمتى وكان منطوف، هل يصح هذا السعي؟ لا يصح. شو السبب؟ قال مسبوق بطواف، طواف معتد به اللي هو طواف القدوم. قال ولكن لما فصل اليوم عرفة، الوقوف بعرفة فصل بين هذا الطواف وبين ذلك السعي، ما عاد يصح حتى تطوف طواف الإفاضة. والأصل والأكمل أن لا يسعى إلا بعد طواف الإفاضة. أربعة أشواط فأكثر، هذا الطواف معتد به. قاعدة عن أحناف الطواف لا يفسده شيء، الطواف لا يفسده شيء. وتوقيت الحلق بالحرم ولو في غير منى، لو راح حلق مثلا رجع على عرفات وحلق في عرفات، أو بالتنعيم، قال نعمل التنعيم بالتنعيم، نعم بالتنعيم حلق، يعني التنعيم حل ولا حرام؟ هي من الحل، يطلعوا على التنعيم من أجل أن يحرموا للعمرة. أو راح لجدة قال له هناك في صالون راكز أنا بعرفه حلاق شامي بيعمل لك ديكورات ولا بالشعرات تبعه، حصل التحلل لكن شو؟ أثم ولزمه دم. توقيت الحلق بالحرم ولو في غير منى، لا يشترط أن يكون في منى، حلق في مزدلفة، مكة حرم، منى حرم، مزدلفة عرفات حل، لا يشترط أن يكون بمنى. كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق عليه الرحمة والرضوان ما بيطلع لحتى يحلق، لما يصل منى ما بيطلع من منى لا يحلق، ومن منى على الحرم مباشرة ما بيروح السكن، مهمة عالية كان الله يرضى عنه. ثم طوف خلاص انتهت المناسك، ما بقي إلا طواف الوداع، ارتاح خلاص، راح ارتاح قلبه. أما هلأ كثير من الناس يقول لك أخي هلأ هون الصالونات هي تبع مينا مو ظريفة مو صحية مدري شو بيروح بأخر بعدين بيقعد بيدور بقى على حلاق راح ودوره دوروا دوروا الحارة كلها ما فيها يوم يوم النحر يوم العيد ما في ولا حلاق فاتح يعني في المكان الذي سكن فيه بالحرم بتلاقي قريب من الحرم بتلاقي بمينة بتلاقي يروح المكان ما في يدوروا يدوروا يدوروا ما عاد في حلاق لا تلبكوا بده يغتسل بقى بده يحلق يتحمم ما عاد يحسن هي ما بيعطي لواحد بقى بيتعلم فيه الحلاق كانوا من زمان على الحجر بيقعد الحاجة على الحجر أو على التنكة التنكة إذا قعد على التنكة بعشر ريالات إذا على الحجر قعد حلق له هذا ما نعم أرخص على التنكة خمس نجوم هلأ صار في صالونات رسمية بيمينة. نعم وتوقيت الحلق بالحرم ولو في غير منه وكونه أيام النحر إذا مقيد بالزمان والمكان أما الصدقات الدماء مقيدة بالحرام كمان لابد أن النحر نعم الدماء دماء المتعلقة بالحج كلها في الحرام حتى دم الإحصار عند الأحناف خلافا للشافعي أما نعم الصدقات فليست مقيدة بالحرام وكذلك الصلاة ركعتا الطواف غير مقيدة بالحرام لو أنه صلىها الأصل عند مقام إبراهيم في زحام يصليها في ناحية أخرى من المسجد ما تيسر له يصليها في البيت ضمن مكة ما تيسر له يصليها بأي بلد من البلدان وواجب ركعتا الطواف الناس بيقولوا سنة الطواف تسمية سنة الطواف يعني مذاهب هذا بيتوافق مع مذاهب الأخرى أو أنها سنة بمعنى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لكن حكمه شو واجبة فما صلىها عليه مثلا قال له والله كنت كل يوم طوف ما شاء الله مرتين ثلاثة ايه وتصلي قال لا والله الصلاة كنت تعبان بعد الطواف قال له بدك تحسبون كل سبع أشواط بدك تصلي ركعتين بيبقوا بزمته يعني لكن مو مقيد بالحرام الصدقات كمان عليه صدقات مو مقيدة بالحرام وإن كان الأفضل وأكثر أجرا أنه يصدق فيها بالحرام أما الحلق والنحر فهو مقيد بالحرام تفضل لازم يكون الحلاق ما له محرم لو حلل مثلا محرم أو محرم حلل لمحرم نعم في وقت التحلل ما في مشكلة يعني هو ينبغي ألا يفعل ذلك ينبغي ألا يفعل ذلك ولكن لو أنه فعل لا يلزمه شيء هو يحلل تحلل نفسه بعدين إذا عمل له تنظيف يعني واحد تاني ماشي الحال بعد ما تحلل إذا محرم ذبح شاة شو حكمه شو عليه ما عليه شيء ما لأنه هذا مو صيد يذبح شاة ما في مشكلة طيب وكونه أيام النحر للحاج لا للمعتمر مو مقيدة بأيام النحر للمعتمر يعني واحد اعتمر في أيام النحر شو حكم عمرته مكروهة صحت مع الكره لكنما الفعل لها مكروه في 49 تتلوه خمسة أيام تكره فيها العمرة لكن لأنه فعلها صحت فهو اعتمر يوم العيد طاف وسعى وأخر الحلق إلى عدة أيام هل يلزمه شيء؟ لا مقيد بالنحر للحاج لا للمعتمر وترك المحظور غير المفسد كمان هذا من الواجبات لكن هذا واجب الترك مو واجب الفعل كالجماع بعد الوقوف الجماع قبل وقوف عرفة يفسد الحج من جامع قبل عرفة فسد حجه سواء كان رجلا أو امرأة أحيانا تكون المرأة محرمة أيضا هو محرم والمحرم منهم فسد حجه شو كمان ولزمه المضي في فاسده كما يمضي في صحيحه. بده يكمل الحج الأخير ما يقول الله فأسد خلاص بطلنا يلا يحجز ويرجع لبلده. بده يكمل الأخير. الشيء الثالث يلزمه القضاء من قابل. السنة الجاية بده يرجع نعم يحج. ما تيسلف السنة الجاية ممنوع يجي. أول سنة يسمح له فيها بده يجي مكة. طيب الشيء الرابع يلزمه شو يلزمه؟ شو بده يذبح؟ دمه شات. شات ليش؟ لأنه المصيبة الكبيرة عليه بقى وين؟ في فساد الحج وبده يعيده ويمضي فيه. فيلزمه هنا شات ولا بدنة. لو حصل الجماع بعد الوقوف خلص بس وقف في عرفة الجماع بعد الوقوف صح حجه، لكن يلزمه بدنة لأنه هون ما نزلت فيه مصيبة فوات الحج، صح حجه ولزمته بدنة. لو كان بعد التحلل الأصغر بعد لا يلزمه شات. بعد التحلل الأصغر حل له كل شيء إلى النساء، لو جامع يلزمه شات أيضا. ولبس المخيط، يعني هذه الأشياء مو مفسدة للحج لكن فيها الإثم وفيها الفدية أيضا. لبس المخيط وتغطية الرأس والوجه، كما ما بيغطي رأسه بشيء طائية مثلا أو حطة عمامة، والوجه أو الرجل سواء كان رجلا أي امرأة. يعني شلون أنت ما بتتصور شلون الرجال بده يحط منديل مثل المرأة؟ لا، هو نايم ما بصح يحط. هاي السنة كان يحط شمسيات بالطائية، يعني بيطالعوا أشكال ألوان، لأنه الرجل لما بينام يجب عليه أن يكشف وجهه. ومتابعة الإمام في الإفاضة بأن لا يخرج من أرض عرفة إلا بعد شروع الإمام في الإفاضة. والإمام الآن خليفته وهو قاضي مكة خطيب الموقف، بعينه من هو أمير الحج، يعني نعم هو نعم يفيض ويفيض الناس بعدهم. وهي راجع على قصة يعني البقاء إلى الغروب. وتأخير صلاة المغرب والعشاء إلى المزدلفة. يؤخر صلاة المغرب إلى العشاء. لو صلى المغرب في الطريق قبل دخول وقت العشاء، صلى في الطريق أو صلى في عرفة، هلا البعض يصلوا بعرفة، شو الحكم عند الحنفية؟ فسدت صلاته فسادا موقوفا وأثم بذلك المخالفة. فإذا خرج وقت العشاء، هو راح لمزدلفة وخرج وقت العشاء ولم يصلي المغرب، لم يعد المغرب، صحت المغرب، لكن بقى هو خالف السنة وارتكب الإثم. تأخير صلاة المغرب والعشاء إلى المزدلفة. والإتيان بما زاد على الأكثر في طواف الزيارة. إن طواف الزيارة هو نفس طواف الإفاضة أو طواف الفرض أو طواف الركن اللي بعد عرفات، هذا طواف الإفاضة. فالركن منه أربعة أشواط والثلاث الباقين شو حكمون؟ واجب. لو تركها أو ترك شوطا منها يلزمه أن يأتي به، وإن ترك وسافر يلزمه دم. قيل وبيتوتته جزءا من الليل فيها، في المزدلفة يعني. قيل المعتمد عند الحنفية أن المبيت بالمزدلفة سنة، وأن الكون بها التواجد بها يعني متواجد، يعني ما في التواجد إن حققت من حرجين. إذا سمعنا هذا الشيخ ساري الله يبارك بحياته عم ينشدنا مثلا بصير في معنى تواجد. والتواجد يعني تمايل نحو ذلك. ما في التواجد إن حققت من حرج، ولا التمايل إن حققت من باس. فقمت تسعى على رجل وحق لمن دعاه مولاه أن يسعى على الرأس. نعم. فالمقصود هو التواجد من الوجد، يعني أنه أن يوجد بها، يعني أن يكون بها بعد الفجر، هذا واجب ولو لحظة. أما قبل ذلك في الليل هذا لا يلزم، وإنما يسن لا يجب. يترك طواف من أربعة ركنين، يترك واحد منهم، شو بيتسموه؟ حكينا عليها، ما دام بمكة بده يكمل. يكمل عن ثلاثة ولا أربعة؟ على كل حال حيجي معنا تفصيل هذا، ترجعنا إلى المسألة قبل شو حكينا عليها. وتأخير صلاة المغرب والإتيان بما زاد على الأكثر في طواف الزيارة. قيل وبيتوتته جزءا من الليل فيها، هذا قيل، يعني قيل كان شيخنا الشيخ أبو حامد الله يرضى عنه يقول للاطلاع، إنه يقول للتضعيف، وعبارته ألطف وتؤدي نفس المعنى، يقول قيل للاطلاع، اطلع هذا القول ولا تفت به. وعدم تأخير رمي كل يوم إلى ثانيه، كل يوم بيبدأ الرمي من أمتى؟ بعد الزوال طبعا، ما عدا اليوم الأول بيبدأ بعد الوقوف في مزدلفة، يقف بمزدلفة إلى طلوع الشمس، ثم يذهب إلى منى، نعم، ويرمي. بدأ من أول النهار واستمر إلى بداية اليوم الثاني. هذا بالنسبة ليوم النحر. أما بالنسبة لبقية الأيام الثلاث، كل يوم يبدأ ما بعد الزوال وينتهي عند الفجر، من بعد الزوال للفجر. اليوم الثالث من أيام التشريق اللي هو اليوم رابع العيد، يعني اللي هو آخر يوم، هذا فيه خلاف. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال يبدأ من الفجر، والصاحبان قال مثل بقية اليومين اللي قبله بيبدأ بعد الزوال. الإمام أبو حنيفة قال إذا صح سقوطه بالمرة فلا أن يصح تقديمه أو لا، كيف يأخذوا بهذا القول؟ لكن سبحان الله اللي عم يروحوا بالليل ويتموا للصبح، نعم، يعني كثير من شيوخنا يفعلوا هذا. هذا إما مبني على، يعني لا بد أن يكون مبنيا على قول ضعيف أو على تلفيق بين المذاهب. التلفيق بين المذاهب أحيانا يعني يسوغ في الحج، سبب في ذلك مثلا وجود الضعفاء، لما بيكونوا فوج كامل بده يأخذوا ببعض الرخص أو يلفقوا بين المذاهب. كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق رحمه الله ورضي عنه يقول الحج لا يسعه مذهب واحد، الحج لا يسعه مذهب واحد، لا بد انه يصير تلفيق او اخذ ببعض الرخص وان كان القول فيها ضعيفا. اما اللي بياخذوا في وحده عم ياخذوا فيها بيقول قبل الساعه 12 وبعد الساعه 12، هي ما لها اصل ابدا، لانه كلمه الساعه 12 اعتبارها نصف الليل، هذا ليس شيئا شرعيا، هذا شيء اصطلاحي اصطلح عليه الناس الآن في زماننا. طيب نكمل هالسطر. نعم. ورمي القارن والمتمتع قبل الذبح، رمي القارن والمتمتع قبل الذبح، رابح مثل ما قلنا الترتيب اللي ذكره قبل قليل. والهدي عليهما، لازم يكون فيه هدي، هدي التمتع والقران. وذبحوهما قبل الحلق، كل هذا تكرار، رزحط أو رذح. وفي أيام النحر، كون الذبح في أيام النحر هذا واجب، فهذه واجباته وغيرها سنن وآداب. ثم قال وأشهره شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، هاي المواقيت الزمانية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد لآله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب